مسافر ارجع طيب الخاطر يا ليت تعودي والنظر امان القلب والاشواق مثل أول وعني تبتعد ترحل وعلي صرت ما تسأل خسارة جفت الأوراق أبيت الليل وحداني واذكر ماضي أزماني يمني بين خلاني وآجل ذكرها قفاك أبيت الليل وذكرى نورها برواق وذكرى